مصطلح الوزير الخائن ده من عند حضرتك ولا ده لا اللي لا لا، متعارف ده عليه من ده الكتاب ده ده؟ كتب التاريخ كلها كده، الوزير الخائن بطرس غالي. يعني هذا متعارف عليه نعم عند نعم كل المؤرخين يعني. نعم صحيح، مفيش حد بينكره يعني. بطرس غالي كان قاضي هذه المحكمة، اللي كتب الحيثيات، حيثيات الحكم، هذا الحكم الجائر، كان أحمد فتحي زغلول أخو سعد زغلول. ياه. ممثل الادعاء كان محامي مصري اسمه إبراهيم الهلباوي. لا ولكن قريب كمال الهلباوي ما مشكلة. كان ممثل الادعاء في هذا الموضوع. ومن نفذ الحكم كان محافظ المنوفية تحت الحراسة المصرية من الشرطة المصرية التي حرست ده يعني كان حرست تنفيذ الإعدام. مين وقتها؟ لا والله لا أتذكر الآن ده اسم كان المحافظة المحافظ، ولا نفذ لكن الحكم؟ محافظة المنوفية هي التي تنفذت الحكم. لكن وكان الحكم بإيه ها؟ الحكم بالإعدام، هو الحكم لأكثر من حد، في إعدام، الإعدام حوالي الأربعة، والسجن 15 سنة لخمسة، والجلد و7 سنين، الجلد و5 سنين لسبعة، وآخرين جلدوا 50 جلدة يعني. يعني عشان بس الناس اللي مش عارفة الفترة دي، لأن دي نقطة انطلاق مهمة جدا نعم جدا في مسألة القضاء في مصر عامل ازاي. إذا الناس قاعدين في قريتهم أمنين مطمئنين، جه صحيح، مجموعة من الجنود البريطانيين بيصطادوا حمام. عصافير ولا حمام ولا أي شيء بالمسدسات بتاعتهم دي، حرقوا جرن، والجرن عند الفلاح ده يعني بالنسبة حصيلة له السنة. نعم حصيلة السنة كلها، أكل عيشه يعني طول السنة عمال طالع عينه فيه، وقتلوا مرات واحد منهم ولا بنته ولا حاجة، صحيح، فلما هاج عليهم الفلاحين قتلوا منهم كمان اتنين من نعم الفلاحين، وبعدين أعدت المنصة للحكم نعم وعلقت المشانق وحكم على أربعة بالإعدام من نعم الفلاحين، من من الفلاحين. الفلاحين مش من نعم لا لا الضباط لا ولا من العساكر. واللي حكم بالحكم ده بطرس غالي اللي هو بيسمى الوزير رئيس الخائن، المحكمة واللي كتب الحكم أحمد فتحي زغلول، أحمد فتحي زغلول. شقيق سعد زغلول. أكيد المعلومة دي. أكيد هو سعد زغلول. لو هنيجي نحكي، سعد زغلول كان من يعني من عملاء الإنجليز المخلصين إلى ما قبل ثورة 19. إلى ما قبل صوت بس احنا يعني لسه ما جيناش للفترة دي، يعني راجل تحول جيد يعني. طب خلينا بس هنشوف تحول هنشوف. احنا في 1906 وستة دلوقتي. وحدث الدون شوي، وتنفذ الحكم بالإعدام. وتنفذ الحكم فعلا. الحاجة التانية طب كانت انه فين الناس طيب؟ الإعلام المصري، الإعلام المصري وبالذات الصحف التي أسسها بعض الأقباط الشوام، كتبوا يقولون إنه هذا هو الحكم العادل في مقابل هذا التعصب الإسلامي ضد الإنجليز المتحضرين. الله أكبر. فإحنا الإعلام عندنا كمان جهاز إعلامي تابع للمحتل آه بيتكلم عن إن هم قتلوا، التعصب الإسلامي دفع هؤلاء أهل هذه القرية إلى قتل الإنجليز الطيبين المساكين الله بدافع التعصب، الله وبالتالي فيعني هذا حكم يستاهلوا عادل. نعم، حكم عادل. هو في النهاية يعني كمنظر عام البريطانيين، المحكمة مصرية قح يعني، المحكمة محكمة مصرية. مصطفى كامل أشعل بهذه الحادثة يعني الثورة، وحصل هياج شديد في مصر. وطبعا يعني مسألة الجماهير واللقاءات والندوات ومراسلة الأطراف الغربية والكتابة في الصحف، كل هذا دفع بريطانيا إلى عزل اللورد كرومر. هذه أول مرة عزل اللورد كرومر بعد ربع قرن من البقاء في مصر، وبعت لهم واحد تاني كده اسمه جورست، لورد جورست، بدل الكرومر ده مكان شخصية عسكرية قوية ويعني متغطرسة. بعت لهم جورست ده راجل ايه، يشبه السيسي دلوقتي، يعني ناعم كده ولذيذ. من اطار المواجهه الخشنه الى المواجهه الى الناعمه. المواجهه الناعمه سحبوا هذا الرجل، بداوا يوعدوهم بالحياه النيابيه والدستوريه محاوله لتهدئه الاحوال في مصر. ف يعني هذه هي اللحظه التي قصمت ظهر البعير بالنسبه لكرومر الذي اضطر الى الاستقاله. مصطفى كامل لم يبقى كثيرا بعد هذه الفترة، هو توفي في فبراير 1908 فقط عن عمر 34 سنة. فورثه في مهمة النضال محمد فريد، هو الزعيم الوطني الثاني المشهور في حركة مكافحة الإنجليز. لكن احنا بادئين نشوفه انه المقاومه المصريه بدات تتغير. طبعا دي صوره محمد فريد. محمد فريد نعم. محمد فريد بس هو ده اظن ده كان في اخر الايام يمكن ولا لا لا لسه شويه لسه شويه قبل كده. محمد فريد الحقيقه حياته تدل على انه شخص مخلص. يعني اصلا محمد فريد من اصول تركيه. اصوله تركيه. والده جاء الى مصر مع السيطره العثمانيه على مصر اللي هي كانت سنه 1516 يعني 1400 سنه. نوقف عند محمد فريد بعد اذن حضرتك. طيب تمام نكمل هنبدا ان شاء الله الحلقه القادمه مع محمد فريد ومقاومته للمحتل البريطاني ونتكلم ونتعرف على شخصية محمد فريد. احنا كده عند 1908 نعم. بموت مصطفى الزعيم كامل. مصطفى كامل رحمة الله عليه. انا في الحقيقة يعني تنظر لحضرتك يعني نورتني بمعلومات سرية جدا عن الله يكرمك مصطفى كامل الله. في الحقيقة انه كان رجل له جناح سري بجانب نعم. طبعا لكن ايضا شخصيه في الحياه لها كل الاعتزاز والاحترام في الحياه. نشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ الاسلامي والشكر ايضا لحضراتكم وتابعونا ان شاء الله في الحلقه القادمه عشان نكمل مع حضراتكم تاريخ مقاومه المصريين للمحتل البريطاني. نشوفكم على خير ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.